أنا أوصي الجميع بتقوى الله مرة أخرى، وأوصيهم بالتآخي والتلاحم حتى يصيروا كالجسد الواحد، وأن يبتعدوا عن أسباب الفرقة، فإن كثيرا ممن يحب الزعامة يفرق السلفيين. فتواضعوا لله ولينوا بعيد إخوانكم وكونوا كالجسد الواحد، وإياكم والتفرق فإن الفرقة الشر. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، والله الذي يفرق السلفيين كما تصدق أسدق الهلذة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، برأ الله منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله يا إخوة وتآخوا، بارك الله، وتراحموا وتعاطفوا، وصيروا كالجسد الواحد، وإياكم ثم إياكم ثم إياكم والتفرق، فإن عددا ممن يحب الزعامة فرق السلفيين هنا وهناك في البلاد العربية وغيرها من البلدان، حبا للزعامة وانقيادا للشيطان. فاتقوا الله وتواضعوا ولينوا بأيدي إخوانكم واخفض جناحك المؤمنين، بارك الله فيك، وقل كلمة الحق، بارك الله فيك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجعلهم بالتي هي أحسن. إذا تلاحمتم وتآخيتم وتوحدت كلمتكم سادت السلفية وقويت، وإذا تشتتتم وتفرقتم ضعفت السلفية وهانت في أوجه الناس. فاتقوا الله عز وجل، بارك الله فيكم، ولارحم الكبير الصغير، وليوقر الصغير الكبير، واللي يخطئ يعالج باللطف والحكمة. بارك، ولا تتصرعوا في الفرقة، ولا تهزوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. حذر رسولنا من الفرقة، تكفي هذه الآيات. الذي يؤمن بالقرآن صادقا والله تكفيه هذه الآيات الزاجرة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد